وهي في الأمرين إذا كان غير متماثلين وأمر بهما الشارع بالتوالي كصمنم. صمنم معلومنا أن التكرار للأفعال في ثلاثة أنواع، فيه أمران متغيران، وهذا على ما أظن مجمع على أنه متغيران. حال صوم صلي، صوم صلي، فأحدهما ليس هو الآخر، وليس نسخان، وليس فيه إلا أن الشارع أمر بأمرين مختلفين وبحكمين مختلفين. صوم نم، صوم صلي. جيد. متغيرين، الأمران مبتدأ وغير حال منه أو نعس، وعد بالتركيب خبره، ومتغيرين حال من ضمير عد إن كان من العدد، ومفعول ثان إن كان بمعنى الظن أي أظنون، بمعنى أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل للأول كان الثاني مغايرا للأول، تعاقبا بأن لم يتراخى ورود أحدهما عن الآخر، أم لا بأن تراخى فيعمل بهما دون عطف كصمنا. الأصل في أقوال الشارع التأسيس والإفادة، هذا هو الأصل في كلام الشارع. الأصل في كلام الشارع التأسيس والإفادة، ولا يخلى كلام من كلامه عن التأسيس والإفادة الجديدة إلا إذا تعذر ذلك. هذا هو الأصل الذي يجب أن يتزود به في هذا المقام. ولذلك لو أن الشارع قال للشخص صم صلي، فهذا باتفاق يجب عليه أن يصوم وأن يصلي، لأن الأمرين مختلفان متغايران، ليس أحدهما الآخر شيء، وليس أحدهما يناقض الآخر حتى نقول بالنسخ، لأنهما لو تناقضا لكان فيهما نسخا، ولكن إذا تغايرا ولم يتناقضا دل ذلك على أن الشارع أمر بهما معا كصوم صلي. هل يشترط في العمل بهما التراخي؟ لا يشترط التراخي، فلو ورد في مرة واحدة فإنهما يحملان على أن يعمل بهما معا، فالتراخي غير مشترط على التحقيق. أو تعاطفا وهما غير ضدين، نحو اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، فهذان أمران أمر بهما معا لأنهما غير متضادين. أو تضادا لأن الشيء لا يؤكد بضده، إذن فهما أيضا، لأن العطف في الشعر الأمر لا يتصور منه إذا الإتيان بهما معا. إذن بدأ المصنف بما يفيد وجوب الفعلين معا، وحدد الأنواع. النوع الأول أن يكون بينهما تغير، هذا هو الشرط الأول الذي هو نوع. ثم تحت هذا النوع أقسام التغير، فإما أن يكون المغير ليس ضدا، وإما أن يكون ضدا. إذن أولا إذا أمر الشارع بأمرين لا بد أن ننظر هل هما متغيران أم لا، هذه البداية. فإذا علمنا أنهما متغيران سننظر هل بينهما تضاد أم لا، فإن لم يكن بينهما تضاد فإنه يعمل بهما، وإن كان بينهما تضاد فإنه يعمل بهما من باب أولى. إذن ما الذي بقي بعد هذا؟ لم يبقى إلا قسم واحد وهو قسم الاتحاد. إذن المغايرة تدل على أن المطلوب أمران، سواء كان المتغيران ضدين أو غير ضدين، هذا واضح بين واضح جيد. من أراد الثراء في مسائل الفقه فليبحث عن الأمثلة من الكتاب والسنة ليزداد فهمه وعلمه وإدراكه للمسألة على أكمل وجه، فعليه أن يبحث عن الأمثلة في الكتاب والسنة، لأن من فوائد العلم بالقواعد أنك حين تقرأ وحين تسمع الحادث وحين تسمع القرآن استحضار تلك القواعد والبحث عن المسائل التي تدخل تحتها. إذا وجدت حديثا يوافق قاعدة من القواعد فاظفر بها ولا تتركها تذهب، لأنها تعينك في توسيع دائرة العلم بالمسألة. إذا أمر الشارع بأمرين متغيرين وكان هذان الأمران ضدين أو غير ضدين، فالأصل في ذلك التأسيس أن يؤتى بهما معا، صم صلي، صم صلي، ليس هذا ليس فيه أي تأكيد، بل فيه اختلاف. سيس هذه تصلي ركعتين وتصوم يوما، لأن أقل ما تطلق عليه الصلاة ركعتان، وأقل ما يطلق عليه الصوم يوم واحد. عرفنا التغير وننتقل إلى الاتحاد. وإن اتحد حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ، لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف به والامتحان، وتكون الواو حينئذ بمعنى أو، قاله في شرح التنقيح، لكن جعله الركوع والسجود داخلتين أو ظاهرين في غير بعض الحالات، في غير بعض حالات الإناية، بل الظاهر أنهما ضدان. إذا اتحد وصار شيء واحد حمل على التخيير. نعم. فإن اتحد حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ، لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف به والامتحان، وتكون الواو حينئذ بمعنى أو. ولكن اسم المثال لجل لا اركعوا واسجدوا، مثلا اركعوا واسجدوا، هذا المثال الآن اركعوا واسجدوا، هو مثال لجل. واش ممكن ننزع عليه الاتحاد ولا ننزع التضدي؟ لأن هو مثل في الاتحاد. نعم، غير ضدين، إذا هما متحدين لأنهما طاع. لا غير باش فهموا، باش ما تفهموش، باش ما تغلطوش، كان عندنا هنا أمران مكررا، شنو هما؟ اركعوا واسجدوا، هذا تيتسماو هما غيراني لكنهما متحدان، يعني ماشي ضدان. هم أكرم زيدا وأهنه أمراني ولكنهما ضدان. هم هل إذا قلت اركعوا واسجدوا بحيث قلت أكرم زيدا وأهنه؟ قال لك لا، لأن الأول فيه الإكرام وفيه الإهانة، والركوع والسجود يجمع ما بينهما شيء واحد وهو الطاعة، هو أنهما طاعة. لأن شنو هو ضد الإكرام؟ الإهانة. وضد الإهانة الإكرام، متضادا، لأن هو الإكرام والثاني إهانة، وبين الإهانة والإكرام تضاد عاد. الاتحاد أن يكون طاعتين، أن يكون طاعتين، هذا معنى الاتحاد. وقال إذا اتحدا وكان طاعتين أيوة حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ، لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف به والامتحان، وتكون الواو حينئذ بمعنى أو. غادي نقف على الشيء. لكن جعله الركوع والسجود خلافين غير ظاهر في غير بعض حالات الإيماء للسجود، بل الظاهر أنهما ضدان. دابا هنا أو إذا كانوا متحدين، حلاش حل يركعوا واسجدوا، هل هما أمراني ولا هما أمراني؟ متحدين أو ضدين؟ يعني هو قال متحدا، ولكن هو قال لك الظاهر أنهما ضدين، حنا نقبلوا بأنهم متحدين. هم اتحدا في الطاعة بدون تراخين، اتحدا في معنى الطاعة أيوة، وهما اتحدا في الزمن، يعني اتحاد في كناش الطاعة مش في الزمن. اتحد في الطاعة، أما الزمان شرط، سواء كان ضدين أو غير ضدين، لأن أساس كان قرأوا الاتحاد في الزمن، أساس اللي كان قرأوا الإتيان والأفعال سواء كانت ضدًا أو كانت متحدة في زمن واحد، أساس اللي كان قرأوا، لأنه قال هنا الأمران غير متماثلين عدك صون عدك نام متغيرين. هم مفهوم؟ شكون؟ فين كاين هاد الشيء؟ شوف هنا قال لك وهما غير ضدين نحو اركعوا واسجدوا أو تضادا، لأن الشيء لا يؤكد بضده، ويشترط في ذلك أن يكون في وقتين نحو أكل زيدان وأهنه. فإن اتحدا شنو هما؟ اتحد الوقت، ها هو جمع جوانا ضدكم. نعم أجل نشوفه، أجل نشوفه بيش نقول واش اتحاد، اتحاد التواصل ولا اتحاد الزمن؟ لبعد كان جمع جوانا عقدتو فيها شكون عنده جوج لون يجيبو زعما الجوامع شكون اللي عنده جوج لون يمشي يجيبو لينا باش نحققو المسألة. قال قبل الخوض في تفاصيل الآراء والأقوال لا بد من تحديد وتصنيف من تحديد وتصنيف وتعريف ينجلي بها موضوع الكلام ويتحدد به المقصود والمراد. وذلك أن الأمر إذا عقبه أمر ثانين تتعاورهما أحوال مختلفة فتصنفهما في أقسام بالتباين المتصفة، لأن الأمر الثاني إما أن يكون مثل الأول وإن كان مثله فإما أن يتبعه بحرفين بدون عطفين بحرف عطفين نحو صم وصم. هناك يبدأ النظر بين العطف وعدم العطف، يبدأ النظر في المسألة صم وصم. وإما أن يتبعه بدونه نحو صم صم، يعني جوج الأقسام في المسألة صم وصم صم صم حرف صم ذات المسألة. وإما أن يكون مخالفا له نحو صل صم صلي بغير عطف أو صوم وصلي بحرف عطف. إذا المسألة الكلام هنا في أربعة أنواع، أربعة الأنواع اللي دخلنا في المسألة. فإن كان الأمر الثاني مخالفا للأول فإنه لا نزاع ولا خلاف في أن كل واحد منهما اقتضى أمرا مخالفا لما اقتضاه الآخر، سواء أمكن الجمع بينهما كالصوم والصلاة لأن المرأة قد يصلي وهو صائم ويكون صائما ويصلي في وقت واحد، أو لم يكن الجمع بينهما كالصلاة وأداء الزكاة، وذلك أنه لا يمكن أن يصلي المرء ويؤدي الزكاة داخل الصلاة، كما أنه لا يمكن أن يؤدي الزكاة ويجمعها بالصلاة في وقت واحد. المهم أن الأمر الثاني إذا خلف الأول يجب الامتثال لمقتضى كل واحد منهما على حدته، هذا في حالة التخالف. وإما إن كان الثاني مماثلا للأول بغير حرف عطف ففيه وجهان، إلا كين هو اللول ولكن بدون حرف العطف، شنو الحكم فيه وجهان؟ الأول أن يكون فيه ما يبين أنه للتأكيد، وذلك أن المأمور به إما أن يكون قابلا للتكرار وإما أن يكون غير قابل، فإن لم يكن قابلا له نحو صوم يوم الجمعة صوم يوم الجمعة فإنه للتأكيد المحض، هذا ما فيه. وإن كان قابلا للتكرار وكان الثاني من المأمورين به معرفا باللام نحو صلي ركعتين صلي الركعتين فإنه أيضا للتأكيد، وكذلك ما كانت العادة فيه التأكيد نحو اسقني ماء اسقني ماء، ومثله إذا كان الثاني معطوفا معرفا نحو صلي ركعتين وصلي ركعتين. هذا الشيء شوية شتت العقلية، فهمت هذا الشيء ولا لا؟ مفهوم؟ دابا المسألة غادي نبداوها من الأول. قلنا المسائل في هذه الجزئيات اللي كانت في هذه المسألة نقسموا إلى الأولى أن يكون الفعل الأول هو الثاني إما بحرف عطف وإما هذا غادي نخدم. غنبداو الثاني إما أن يكون غير الأول نحو صم صلي ياك، إما بعطف وإما بغير عطف. إذا كان الثاني مغيرا لا ذوب المتماثلا عدم المغيرا ذوب المتماثلا إذا كان متماثلا غادي نشوفوا اسم القسم هو، لأن المماثل كما قال المصنف هنا رحمه الله قال إنه إذا كان هو الأول غادي تشوف ياك ما فيش علامة التوكيد، شوف ما فيش قرائن وياش، أشن هي قرائن التوكيد؟ مثل ربطه بالزمان واحد صوم يوم الجمعة صوم يوم ما يمكنش جمعة غير واحد صوم يوم الجمعة الجمعة الجاية ما يمكنش تصوم جوج جمعات أنا كان غير واحد، فدل ذلك على استحالة التكرار أول، فذلك ما فيه قرينة التوكيد. الثاني أن يكون فيه أن يكون معرفا بالألف واللام حتى هو للتوكيد، صلي ركعتين زيد صلي الركعتين، هذا الثانية تدل على أنها الأولى، لأن يقول النكرة إذا عادت معرفة فهي عينها، إلى كان مثلا صلي الركعتين راه يأمرك بصلاة فقط ما كاينش أربعة. إذا كان فيه العادة عدم التكرار نحو اسقني ماء ولا اقتل زيدا هذا ما يمكنش انه ان يرد فيه التكرار، لماذا؟ لان اذا مسحت يشرب واش غتكب عليه الماء عمر ما صافي بارك عليه. مفهوم؟ لأن سقي الماء يحصل بزوال العطش. فهم؟ دابا حنا غادي داكشي اللي خرج المصرف أنا بدينا به. فهم؟ هذا المهدول للكلام. ومثله إذا كانت الثاني معطوفا نحو صلي ركعتين زيد صلي ركعتين. الوجه الثاني أن يكون قابلا للتكرار ولا يوجد ما يبين أنه للتوكيد نحو صلي ركعتين صلي ركعتين. في هذا الوجه ثلاث مذاهب ولكن غادي نرجعوا إلى المخالف. هذا المخالف اللي بدا به المصنف ما فيش خلاف لأنه للتكرار. هذا دابا اللي بدا به المصنف هذا اللي كاين هنا صم صلي هذه لم يختلف اثنان لم يختلف فيه العلماء أنه للتكرار. المغايرة تفيد التأسيس هذا ما فيش نقاش أنه يفيد التأسيس. أما هذا الشيء اللي كاين هنا حيث قال إن كان بمعنى يعني أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل الأولي كان الثاني مغاين أولي تعاقبا بأن لم يتراخى ورود أحدهما عن الآخر أم لا. فإن تراخى فإنه يعمل بهما دون عطف نحو صوم نام. أو تعاطفا وهما غير ضدين نحو ركع وزيد واسجد. دابا هنا كاين اتحاد ياك بأن تراخى فيعمل بهما دون عطف وهما غير ضدين نحو زيد اركعوا واسجدوا أو تضادا لأن الشيء لا يؤكد بضده. ويشترط في ذلك أن يكون في وقتين ويشترط في ذلك أي في مدى أي في جعل الثاني تأسيسا في التضدي أن يكون زيد في وقتين. مفهوم حلش مثلا إذا قال أكرم زيدا وأهنه وحدد لك واحد الوقت ولا يمكن أن يفعل في ذلك الوقت كله. ما يمكنش جمع بين إكرام زيدين وإهانته في وقت ناش واحد. إذن فيشترط في الإتيان بالتضدي الاتحاد في ماذا؟ الزمن في الوقت زيد. فإن اتحد في الزمان بأن أمر بهما جميعا من غير فصل ماذا يفعل؟ يحمل الكلام على ماذا؟ على التخير ولا يحمل على الناس. إذا اتحد هنا مقصودي اتحاد في التعاطي أو اتحاد في الزمان صحيح. ولا يحمل على النسخ فمثلا إذا قال لك أكرم زيدا وأهنه في وقت كذا هذا هو الذي في الاتحاد في الزمان. هذا شنو غادي دير تخير ولا النسخ؟ تخير. هل يحمل على النسخ؟ قال لا لأن من شرط النسخ التراخي حتى يستقر زيد الأول. ويقع التكليف به والامتحان وتكون الواو حينئذ بمعنى أو كأنه قال له أكرم زيدا أو أهن. قاله في ماذا؟ في شرح التوحيد. فهم هنا؟ فهم هذا الشيء؟ لكن زعره الركوع والسجود خلافين أنه قال اركعوا واسجدوا خلافين غير ظاهر في غير بعض حالات الإيماء للسجود بل الظاهر أنهما ضدان لأنهما باش يكونوا مختلفين فقط ماشي ضدين سيظهر ذاك الشيء غير في بعض حالات الإيماء للسجود لأنه هو الذي يشارك الركوع في الصورة. مفهوم؟ لأنهما في الصورة واحد وبينهما خلاف. بحال مثلا المومي إذا أراد أن يسجد إيش كيدير؟ هل ينحني ولا ينحني؟ ينحني يعني يقترب من الأرض. مفهوم؟ والساجد أيضا يسجد على الأرض. هنا كاين بينهما خلاف ولكنهما غير متضادين لأنهما يعني متحدان في الهيئة وإن اختلفا في النوع. مفهوم هذا الشيء ولا لا؟ واضح. مثلا الإنسان المريض بغى يركع كيش كيدير جزء من السجود كيدير جزء من السجود ولا لا؟ إنما السجود يكون أخفض من الركوع هذا هو الفرق. فهما مختلفان لكنهما غير متضادان. أما الركوع والسجود إذا نظرت إليهما في حال الصحيح فالظاهر أنهما ضدان. هما شيء إذن الركوع والسجود واش من الضدين ولا من المختلفين؟ مختلفين فقط إذا كان إنسان مريض وضدان بالنسبة لمن؟ هما شيء واضح وخلصي. إذن تقول المسألة أخرى وإن تماثل وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسس نقوفي. وإن تماثل دبع قلنا في التغير لأن إذا وقع التغير وجب التأسيس إلا في حالة واحدة وهما إذا تضاد في وقت واحد فإنه على سبيل التخيير. مفهومة الصورة؟ ما عندكم إشكال؟ كل شيء بين؟ واش بين هذا الشيء؟ ها؟ واضح بزاف، واضح مزيان، واضح واش باين ولا ما باينش؟ ما تقولوش نعم الا ما واضحش. واضح؟ كان عندي شي سؤال؟ بسم الله. نعم. هذا في حقيقة خصو يتدرب به. صوم صلي نعم. هذا الشيء اللي قال، قال لك متفقون عليه ولا شنو هذا الشيء اللي قال. قالت بلا خلاف. قال الأمر الثاني في أول كلمة صوم صلي بغير عرفنا وصوم صلي. فإن كانت مخالفة فلا نزاع ولا خلافة أن كل واحد منهما يقتضى أمرا مخالفا لما اقتضاه الآخر. هذا ما فيش ما بينهم ما بينش وما تأتي. نعم. تحدى. نعم. زمان الإهانة وزمان الإكرام. نعم. لا خصوكم بالآن. فإن اتحدى زمن الإهانة وزمن الإكرام. ولا إن اتحدى زمنهما امتد. ولكن من الأحسن يكون بالألف. من الأحسن أن يكون بالألف. زمن الإهانة وزمن الإكرام. الإكرام والإهانة؟ لا، سنحكيكم حتى الزمنين، لأن القرينة تدل على أن المراد الزمنين، لأنه واشترط أن يكون في وقتين، رجل في وقتين، قال فإن اتحد الوقتان، نخصوكم بالألف ولا بد، لأن بشر على وقتين، فإن اتحد الوقتان وقت الإهانة وقت الإكرام، هم شريكين. لا، فإن اتحد وقت الإكرام ووقت الإهانة أو اتحد الفعلان في وقتهما بحال بحال. المهم بحال رد فيه الإهانة بحال فيه الإكرام بمعنى واحد. إذا قلت فإن اتحد وقت الإهانة وقت الإكرام بمعنى واضح. إذا قلت فإن اتحد الإكرام والإهانة في الوقت رمزي. المهم الألف راه كاينة كاينة. هذه باقي ما وصلنا لها. الله غادي ندخل فيها الآن. وإن تماثل هو دابا هذاك اللي فيه التكرار هو هذا. دابا قلنا المخالف الصورة ديالو واضحة مزيان بين ما في نقاش زين انتقلوا إلى متماثل. وإن تماثل وعصف قد نفي بلا تعاقب فتأسس قفي. دابا إذا كان التماثل غادي تكون في حالتين إما مع العصف وإما بلا عصف. إذا كان التماثل إما معها عصف وإما ليس معها عصف. وإن تماثل وعصف قد نفي بلا تعاقب فتأسس قفي. معنى كلام المصنف أن الأمر إذا تكرر وكان الثاني مماثلا للأول من غير عصف ومن غير تعاقب بل تراخى الثاني عن الأول فكون الثاني تأسيسا أمر مقبول متبع لأنه هو الذي ذهب إليه الأصول وهو الصحيح إلا أن الخلاف لا يتصور إلا قبل صدور الفعل الأول فإن قيل له صم بعد أن صام يوما تعين الاستئناف. إذا كان الشارع أمر شخصا بأن يصوم قال له مثلا صم وقبل أن يصوم جاء أمر ثاني قال له صم وبينهما ساعة ولا ساعتين ولا يومين ولا نهار هذا كان فيهاش تراخي هذا كان فيهاش تراخي مفهوم وبلا عطف تراخي وبلا عطف هذا تقول فيه بأن المذهب الصحيح فيه أنه يفيد التأسيس أمره بالصوم وقبل أن يصوم قال له صوم والكلام الثاني متراخين بدون ايش بدون ماذا يفيد هذا التأسيس ما نبقون في صوم لأن تبعت من المرة إذا تراخ الثاني وليس معه حق عطف فهو يفيد ايش معنى التأسيس شحال غادي يصوم دابا يومين غير صوم أمر الأول يومان والأمر الثاني غيصوم بهش يومان آخر هكذا صورها المصنف أما إن كان قد صام بذلك الأمر الأول ثم جاء الأمر الثاني بصوم هذا ما فيش نقاش ما دخلش في المسألة لأن هذا مجمع على أنه إنما الذي فيه الخلاف وإذا قال له صوم وقبل أن يصوم قال له صوم هل هو تأكيد الأول أو طلب أمر ثاني جمهور العلماء قالوا إن تراخى وبلا عطف فإنه للتأسيس تفقين؟ واضح المعنى؟ جاي أما إذا قال له صوم فصام يوم السبت ثم قال له صوم يوم الأحد وفي النهار الأحد قال له عاوتاني صوم هذا ما فيه شك لا خلاف في هذا بأنه للتأسيس لا خلاف في هذا بأنه ياس أي عليه أن يصوم أمرا آخر بالإجماع هذا ما فيش تفقين؟ جاي انتقلوا إلى مسألة أخرى وإن تعاقب فدا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف وضح وإن لم يكن تأسس دمانعي من عادة ومن حجة وشرع يعني أنه إذا كرر مع التماثل والتعقيب نحو صلي ركعتين صلي ركعتين، هذا هو محل الخلاف. هذا هو اللي شويه فيها في شي مذاهب مختلفين بزاف. التخالف رشدوا الحكم ديالو، التراخي من غير عطف راكم شفتوا الحكم ديالو انه كله لي. وصلنا لواحد المساله دابا، ذكروا مره واحده قال ليه صلي ركعتين صلي ركعتين بدون تراخي وبدون عطف. ياك ما عندكمش عطف صلي ركعتين زيد صلي ركعتين، ماذا تفيد هذه الجملة الشرعية وما هو حدودها الفقهية؟ شيل حدودها الفقهية، هل تفيد التأسيس؟ عليه كم؟ أربع ركعات. هل يفيد التوقيت؟ عليه كم؟ ركعة. هذه دابا اللي فيها الخلاف، هذه دابا اللي كثير فيها الخلاف، صلي ركعتين زيد زيد صلي ركعتين. غادي نقراو المذاهب اللي فيها، غادي نقراو الكلام ديال المصنف ثم ننتقلوا للأقوال ديال العلماء اللي فيها والأدلة ديالهم. يعني أنه إذا كرر مع التماثل ونحصل فالتأسيس هو الصحيح، قال القاضي فالصحيح أنه للتكرار أي التأسيس ويعمل بهما، كان الأمر للوجوب أو للندب وعزاه وليدين الأكثرين، لأن الأصل في كلام الشارع التأسيس لا التأكيد، وقيل للتأكيد لأن الأصل براءة الذمة وقيل بالوقف، وكونه للتأسيس هو الرجح ما لم يمنع منه مانع عادي. إذن اللي في الكلام دابا هو شنو هو؟ شنو العبارة اللي فيها الهضره دابا؟ قولوا المثال. واش هذا هو المثال اللي كنناقشوه؟ جيد. اش قالوا فيه العلماء الأغلبية ديالهم؟ شحال كاين لازمني حينئذ؟ ربعة ديالاش؟ وقال بعضهم إنه ياش؟ ما الذي استدل به من قال بأنه للتأسيس؟ لأن الأصل في كلام الشارعي التأسيس، هذا هو. أما الذين قالوا التأكيد شنو هو الدليل ديالهم؟ الأصل فلا تثبت بالاحتمال، فلا يثبت خلافها بالاحتمال. إذا بغينا نعمروا شي إنسان البراءة الذمة ديالو باش تكون معمرة بشي أمر، ستكون أدلة شرعية مقبولة. أما هذه صلي ركعتين صلي ركعتين، واش هي التأكيد ولا التوسيس؟ احتمال، ومع الاحتمال سقط الاجتماع. وقيل بالوقف، وذهب الواقفية إلى أنه لا يظهر فيه منع، فالتوقف إلى البيان. غادي تقول ربما تعطل بعض النصوص الشرعية عند أهل الواقفية. الشرع كلها مدينة، غير تقول لك واش غادي تحمل ولا تبحث، هل تحمل أو تبحث؟ إذا أنت من الواقفية تحمل بلا ما تبحث، فأنت قائل بالتأسيس ولا بالتوقيت؟ لأن اللي كيقول بالتوقيت يقول لك أخذنا بالظاهر، الذين يقولون بالتأسيس يقول أخذنا بالظاهر والظاهر يؤخذ به شرعا، والذين قالوا بالوقف قالوا لا تأخذ الظاهر، ما كانش هنا قلب ماشي أن الآلهة الشرعة توقف ولا ما كانش حاجة اللي موقفة في الشارع، قال لك هنا ما تحكمش قلب على الدين من بلاصة أخرى. قال وفق، إنما إذا كنت من الذين يقولون بالتأسيس كتحكم في البلاصة، إذا كنت من الذين يقولون بالتأكيد حتى تحكم في البلاصة، إذا كنت من الواقفية ما كتحكمش، كتشوف الدليل، كتوقف النص حتى يستبين المراد لأدلة خارجية أخرى، ولا بد أن الشرع كلها فسرت. وكونه للتأسيس على الراجح، لأن القول الراجح العلماء سيقولوا أنه يس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل في كلامه شريع، الأصل في كلامه شريع، والأصل في الكلام إفادة معنى ليس في الأول. إذ التوقيت إنما يجأ إليها لفائدة، وفائدة التأسيس مقدمة على فوائد التوقيت، لأن التوقيت لا يرد بها إلا ماذا؟ إلا التقوية والتثبيت. وفائدة التوقيت والتأسيس مع والتقوية مع التأسيس ضعيفة فعمل بما رجع. أفهم ماذا نقول؟ أشهد قلت ما دبا واش التأسيس ولا التوقيت؟ فين؟ لا ما فيش فرق، ما فيش فرق. شكون قال لك بينهم؟ يا بحال نعم ما كان فرق. او التعقيب، او التعقيب ما وصلناش التعقيب فين؟ اي نعم نعم نعم، كرر مع التماثل والتعقيب، يعني ما كانش التراخي، زعما هنا التعقيب صلي ركعتين صلي ركعتين، هذا هو المراد، ما كانش التراخي فين؟ والتعقيب التصحيح، والتعقيب تصحيح، لا كان غير صورة واحدة، صورة واحدة التماثل والتعقيب، صورة واحدة اللي كاينة، صلي ركعتين صلي ركعتين، تفقين؟ فين؟ وهو الصحيح. فالتأسيس هو الصحيح. انتهى الكلام. قال القاضي ها فين؟ لأنه هو الذي ذهب إليه أهل الأصول وهو الصحيح، إلا أن الخلافة إلا أن الخلاف لا يتصور. الشيء شرحت لكم واه قبل صدور الفعل الأول كان يقولوا هنا من الصباح المعنى بحال بحال واش بغيتوا، لكن ما عندكم بحال بحال خلينا نتخذ لكم إلا قبل صدور الفعل. أجلس من موريتانيا هذا شفت لها موريتانيا حتى جلس. قلنا لكم لا يتصور هنا الخلاف إلا قبل صدور الفعل، إما إلا كان صام نهار السبت وجاء يصوم من هذا الحد رخصوا يصوم من هذا الحد. الشيء اللي قلناه هو خصنا نشرح لكم بعلى نبقوف على كلمة شهور مفهوم هذا الشيء مفهوم. أنا قلت لكم قبل ما نخدموا شيء بلاصة وقفوا فيها وشوفوا الأخطاء اللي فيها وشوفوا المعنى واش مفهوم ولا مفهوم. ما تخلوناش حتى نقراوها ختمتوا بحمد الله وتقولوا راه كان خاطر الحمد لله رب العالمين. لا غير خليها احنا دابا في الأصول ما عندناش ساعة ديال ما كان غير صوم صلي. قلنا بأن التأسيس هو ياش هو الراجح وهذا قول جمهور علماء المسلمين، ولكن يقولون إن هذا التأسيس يقال به إلا إذا عارضه عادة أو مانع أو ما شابه. مثلا اسقني ماء اسقني ماء، هل يقتضي هذا التأسيس؟ ممكن هنا واش قال اسقني ماء اعطيه يشرب صافي لأن الغرض قد حصل بالسقي الأول. إذن هذا رجح التوكيد أو التأسيس. أقتل زيدا أقتل زيدا ما يمكن يكون غير التوكيد لأن العقل يمنع تكرار القتل للاستحالة، لكن هنا التأكيد متعين قطعا. التأكيد هنا متعين واجب القول به قطعا بداخله. وكذا إذا منع من التكرار مانع شرعي كتكرير العشق في عبد وحيد، كان يقول لك الشريع أعتق عبدك فلان أعتق عبدك فلان، هل هذا يمكن فيه التأسيس؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن العتق إذا حل في شخص لا يمكن أن يحل فيه عتق آخر، لأن العتق الأول حصل الفائدة وتحصيل الحاصل ممنوع غير ممكن. العتق المقصود أحسن أن المحل إذا كان فيه الحرية لا يقبل العتق مرة أخرى. فعلمنا بأن التكرار هنا غير وارد لهذا المانع. واحد. الثاني الاستغراق، إذا ذكر الخاص بعد العام فهذا من باب التوكيد، وإنما يؤكد به على سبيل التنبيه والتفخيم. حافظوا على الصلوات فدخلت العصر كما هو في السنة أو الفجر كما عند المالكية، لأن الوسطى عند المالكية هي الفجر صلاة الصبح وعند غيرهم العصر. والغريب أنه قد دلت السنة على ذلك، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا شغلون عن صلاة الوسطى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت العصر بإجماع الرواد الحديث أن هذه القصة كانت في العصر. ومع ذلك الملكية يقولوا بأن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر وهي الوسطى، قال الشيخ للإشفاري وهي الوسطى. هذا عجيب. على تقدير كون الثاني غير معطوفين، ودعب بعضهم إلى أن الصلاة الوسطى ونحوها غير داخل تحت الصلوات، فيفيد غير ما أفاده الأول. هذا الشيء غير التوكيد، هذا داخل لأنه داخل في الجنس. فإن قلت بأنه لم يقصد ولو قصد ماء ما ذكر قيل بأنه يقصد ثم يخرج لكمال الاهتمام به، وهذا معروف. فيفيد غير ما أفاده الأول. والصحيح عند القاضي أنه محمول على التأكيد لبعض مدلول العام المتقدم، وهذا معروف لأن التوكيد قد يؤكد به حتى العام. أكرم الناس أجمعين، العام قد يؤكد كله وتأكيد بعضه أو لا. حافظوا على الصلوات بغض العصر، والصلاة الوسطى تأكيد للصلاة الوسطى وهي العصر، على مذهب من يقول ذلك. إذا كان الجنس نفسه يؤكد كله فتأكيد بعضه أو لا، هذا ما قاله الإمام، هذا ما قاله القاضي أبو بكر البقلاني. وإن كان الخاص مقدما نحو صم يوم الجمعة صم كل يوم، فها هنا العام يحمل على عمومه ويفيد على ما أفاده الأول لأنه تأخر عنه. قلنا إذا تقدم، أما إذا تأخر فبينهما تنافي. إذا قال مثلا حافظوا على الصلاة الوسطى وحافظوا على الصلوات، هذا يقول بأنه للتأسيس، إنما الذي فيه التوكيد إذا قدم العام وأخر شكون. أما إذا قدم الخاص وأخر العام فهو ليش؟ لا، إذا تقدم الخاص وأخر العام ليه؟ للتأسيس. نحو صم يوم الجمعة صم كل، ها هنا العام يحمل على عمومه ويفيد غير ما أفاده الأول، وهو مؤكد لمدلول الأول ضمنا، ولكنه يفيد معنى جديدا وهو العموم. ومن موانع التأسيس أن يكون عهد نحو صلي ركعتين زيد صلي ركعتين. وكذا إذا دلت قرينة قرينة حال على التأكيد. قرينة حال حال والقرينة الأحوال هي قرينة تكون في المتكلم. قال العلماء لا تنحصر. قال العلماء قرائن الأحوالي لا تنحصر، إنما تكون بالإشارات، تكون بالواسط، تكون بالحال، تكون بالمقام، تكون هي دابا القرائن ديال الأحوال ما تقدرش تفسرها. مثلا تشوف واحد المنظر، مثلا تشوف واحد المنظر تشوفه بعينك وتاخذ منه العلم وما تقدرش تعبر عليه. ما تقدرش تشوف شي حاجه وتقول لنا شنو ما تقدرش، لأن القرائن أحيانا تخطأ ولا يستطيع التعبير عنها، وربما رأيت شيئا ورسخ في ذهنك العلم ولم تعلم فذلك. إذا غادي نقراو هذه القضية ديال اللي ما فيهاش العرض. صلي ركعتين صلي ركعتين، غادي نشوفوا المذاهب. القول الأول أن الأمر الثاني تأكيد وعليه فاللازم ركعتان، وهذا مذهب أبي علي الجبائي وبعض الشافعية وهو رأي ضعيف. من قال إنه للتوحيد قول من؟ أبي علي الجبائي وبعض الشافعية. والكتب اللي فيها هذا الشيء هو هذا رسالة الفحول المحصود، إحكام الأميدي، نشر البنود، إحكام الفصول الباجي، شرح نقيح لمعتمد، إحكام الفصول. هي الكتب التي نقل فيها أن أبي علي الجبائي شكون وبعض الشافعية قالوا بأنه ليش الثاني أنه الأمر الثاني يفيد التأسيس وعليه فاللازم أربع ركعات، وهذا مذهب الأكثري منهم الإمام الرازي والآميدي الشوكاني والشنقيطي والقاضي عبد الجبار بن أحمد، وهو الظاهر من مذهب الإمام مالك، وبه قال القاضي عبد الوهاب المالك. أشقالوا التأسيس. القول الثالث وهو مفصل أن الأمر هو الوقت. الأمر الثاني أن لا يظهر فينا للتأكيد ولا للتأسيس، وإذا كان كذلك فالمصير إليه هو الوقت. وهذا أبو الحسين مذهب أبو الحسين البصري وأبي بكر الصيرفي، وهو الظاهر من كلام أبي بكر بن فورك، وقد نقل عنه أبو الوليد أنه يقول إنه لأخره. إذا هذه هي مذهب ما قرس بالوقت. إذا شحال من مذهب كان في المسألة صلي ركعتين صلي ركعتين، شحال فيه من مذهب؟ ما هو المذهب الراجح؟ ما هو المذهب الثاني؟ من الذي قال بالتأكيد؟ من الذي قال بالوقف هو المذهب الثالث؟ أبي الحسين البصري، أبي بكر الصيرفي. أبو بكر الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الغزالي بعد الشافعي، وهو شارح الرسالة، ولكن هذا الشرح مفقود. أبو بكر الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. والعلامة أبي بكر بن فورك اسمه الأستاذ، هو اسمه الأستاذ بالأصول بن فورك بضم الفاء هو الراجح، وروي بفتحها ابن فورك، وفيه أذن الأسد. هما اللي قالوا يشبه بي بي بي بي بي جلوة. شحال المذهب كان صلي ركعتين صلي ركعتين؟ المذهب الأول وقول الجمهور، قول الثاني أبو علي الجبائي وبعض الشافعية، بعض الجبائي معتزلة، الوقت أبي الحسين البصري أبو بكر الصيرفي وابن فورات من الشافعية، كلهم هذو شافعية تقريبا. أبي الحسين البصري لا، هذا معتزل الصيرفي شافعي، ابن فورات شافعي. المالكية المذهب ديالهم اللي كيهمنا اش كيقولوا؟ اش كيقول المالكية؟ اش كيقول المالكية؟ عقلوا عليه، عقلوا على المذهب ديالكم أنه للتسجيل. نعم قال هنا ونقل عنه أبو الوهاب، ونقل عنه أبو الوهاب أنه قال لا يحمل على تأكيد ولا تكرار إلا بدليل. لا ابن فورك تقول صيرفي لا يقول بإذن الوقت على تحقيق، على تحقيق هذه سوزة برا محققته يأكلوا سبع يأكل ما تأكلون. شو اللي يقول إنه يقول بالتوحيد؟ شو اللي قالوا؟ أنا هذا الشيء مضبوط، مضبوط هذا الشيء عندي، أنا نقلته من كتب متعددة، الشيء تبعته أقوال وحق وثقوها، توثقها مزيان، أنا نقلت شيء قلت مثلا نقول له تبزي، سنقلت عن واحد، ربما يكون هذا رأى كتابا واحدا سنقل منه، غادي نبداو بالاستدلالات، غادي نقول ما عرف ما نقولش اللي عندي هنا هو هذا، وقلت إذا كان هو يقول الصرفي، يقول بالوقت، يقول بالوقت، نعم، أبو بكر الصرفي يقول بالوقت. واسمه محمد بن عبد الله المتوفى 330، اسمه محمد بن عبد الله توفي 330. بن فورك سميته محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي 406. هكذا من حمله على التوفيق. هذا الشيء اللي قلت لك مثل هذا ضعيف ما روية. أما ما قاله ورا كين هنا شحمل مذهبتين غادي نجاوب الأدلة نجاوب التوكيد. أدلة المذهب الأول من قال إن الأمر التوكيد صمصم احتج أهل هذا المذهب بأن التقرير قد كثر في التأكيد فكان الحمل على ما هو أكثر ويلحق الأقل به أولى. هذا هو الدليل الأول عند الذين قالوا بالتوكيد. قالوا لأن الأغلب في اللغة أنهم إذا أردوا أن يؤكدوا قرروا، فإذا كان هو هذا الغالب فهو الأحسن. القول الأول. القول الثاني أن الأصل براءة الذمة من التكليف المتكرر فلا يصل إليه مع الاحتمال، وبأن أوامر الله تعالى قد تكررت ولم تقتضي التكرار الفعلي وأقيموا الصلاة، وبأن ظاهر التكرار التوحيد. هذا هو المذهب من قرش به. هذه شوف الأدلة من قال بالتأسيس. الأمر الأول أن الأمر يقتضي الوجوب، وفعل الأول وجب بالأمر الأول فيستحيل وجوبه بالأمر الثاني لأن تحصيل الحاصل محال. فلو انصرف الأمر الثاني لفعل الأول الذي من حصول ما يقتضي الوجوب من غير حصول الآخر وذلك غير جائز فوجب صرفه إلى فعل آخر. المعنى ديال هذه العبارة أن إذا قلت صوم تنطلب واحد فعل إلى مش هذا الفعل سيكون لازم أش من فايدة غيرتنا هذا الفعل الآخر يطلب تحصيل حاصل. هذا غير ممكن لأن الفعل الأول يجب أن يكون له أثره، فإن كان له أثره فقد اكتفي به، والأثر والفعل الثاني يجب أن يكون للتأسيس إذا. هذا القول الأول. الدليل الثاني أن لو صرفنا الأمر الثاني إلى عين ما هو متعلق الأمر الأول لكان الأمر الثاني تأكيدا، ولو صرفناه إلى غيره لأفاد فائدة زائدة، وفيه الترجيح بكثرة الفائدة. إذا قلنا صلي صلي فيه جزء فوائد، إذا حملنا على التأسيس فيه شحال فائدة، إذا حملنا على التوكيد فيه، والأصل الترجيح بكثرة الفائدة إذا علم أن الأخذ قد قصد. والقاعدة تقول وإذا وقع التعارض بين أن يفيد الكلام فائدة أصليا وبين أن يفيد تأكيدا فلا شك أنه يجب حمله أن فلا شك أن حمله على الأول أولى. وما الكلام إذا ما أفاد فائدة يقدم على ما أفاد فائدة واحدة. ثالثا أن كل واحد من الذي يقتضي الفعل إذا انفرد فإذا اجتمع وجب أن يكون كل واحد منهما مقتديا لما كان له مقتديا في الفراد لأنه لم يتغير عما كان عليه. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الرابع أن كل واحد من اللفظين ورغب بصيغة الآخر ويفيد ما يفيده الآخر فوجب أن يقتضي ما يقتضيه الآخر. إذن هذا هو المذهب الذين قالوا بس بالتأسيس غير ما أفاده الآخر. أدلة الوقت. لا شك أن مستند الوقت دائما هو تعارض الأدلة وعدم ظهور الوجه المرجع للمسألة. إذن ما يجب على الواقفية هو إذا حصلت التعارض وتكافؤ الأدلة والحجج المسائل التي حصلت من خلالها. وفي توضيح ذلك على مستند الواقفية في المسألة قال أبو الحسين وقلنا بأنه من الواقفية في هذه المسألة إن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه هو المطابق للشغل، فلا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون فعل استدعاء فعل أن يكون فعل إما أن يكون فعل استدعاء فعل الأول أو لغيره. فإن فعل نعم الاستدعاء الأولي فقد فعل الغرض ما حصل بالأول وذلك عبث فوجب حمله على فعل آخر. فإن قيل ما أنكرت من يكون الغرض التأكيد الحث على الفعل واستدعائه قيل ليس في ظاهره التأكيد وإنما في ظاهره الفعل فحمله على التأكيد حمل على غير ظاهره. فإن قالوا وليس في ظاهره فعل ثاني كما ليس في ظاهر التأكيد قيل نحن إذا حملنا على فعل ثاني فقد حملناه على الفعل وذلك في ظاهره. ولقائل يقول ونحن إذا حملناه على التأكيد فإنما نحمله على فعل أيضا وبالجملة كل منا يحمله على فعل فأنتم تريدون فيه أن يكون فعل ثانيا ونحن نريد فيه التأكيد وليس واحد منهما في ظاهر الأمر والأشبه أن يقال في ذلك الوقت. ثم دخل في مناقشة الأدلة. إذا عرفنا سقوط العطيات حكم سقوط العطيات عرفنا صلي ركعتين صلي شحفي من ذهب خطوة تأسيس توكيد الوقت الراجح مثل ديال مالك تأسيس. ودابا هذا هو الذي يستهزئ أنه إذا كنتم تقرؤون فتح الباري واعترضت لكم مسألة من هذا الشكل فأنتم الآن على علم بما تقرر في مسألة علم. وستجدون أن ابن حجر حينما يصل إلى مثل هذه المسائل راه يستوعب الكلام في المسألة. هذه تلقاها الرجل يستوعب المسألة كتقول المذاهب. إنما الذي لا يذكره هو أصحاب المذاهب. أصحاب المذاهب لكم كتعرفوا هذا اللي قالوا بالوقت راه قلال هما غير ثلاثة الناس هو أبو الحسن البصري والصيرفي بالصاد بالسين وابن أخرى غير ثلاثة اللي قالوا بالوقف واللي قالوا اسمته بالتأكيد حتى هما شحال أبو علي الزبير وبعد الشافعي إذن قلة واللي قالوا بالتأسيس هما الجمهور ديال المسلمين كل المذاهب تقريبا الأربع المذاهب الأربع كلهم قالوا بالتأسيس غير حيث بعد الشافعية وصل مفهوم إذن فالمسألة التي كما قررت في الأصول يجب أن تحملوا كلما عرض لديكم حديث من هذا النوع وأردتم أن تقالوا المسألة بهذه الطريقة فقرروها في الفقه على هذا الأمر ولكن ما كتقررش الفقه في هذه الطريقة تتقل مسألة أصولية أما الفقه راه بحال داك الشيء اللي قالوا راه تنزل الفقه ربما تكون شي قواعد أخرى خلاص ذاك العادي باش تحملوا على التأسيس ولا تحملوا على التوكيد هكذا وتتصرف فيه في الأصول خصنا يكون شي دليل آخر في المسألة يعترض بهذيك القواعد ولا يخصصها ولا مفهوم هذا الشيء واللي قالوا بالتأسيس هما جمهوريات وخرجوا ما منعت منه العادة أو الشرع أو العقل أو العقل تسد الأشياء منعوها ما منعت منه العادة نحو سقيم ماء ما منع منه العقل اقتل زيدا ما منع منه الشرع أعتق عبدك أعتق عبدك مفهوم إذا التأسيس كتمشي حتى يعترض عليه منع شرعي أو مانع عقلي أو مانع عادي مفهوم هذا الشيء مفهوم واضح لمن شاء لمن شاء ولكن هذاك بعد المغرب راه ماشي ديال وكاك ماشي ديال التوكيد هذاك ماشي ديال التأسيس لأن في بعد المغرب مقرر راه مو بعدات بعدات هذا ما فيش التوكيد هذا لأن بعد المغرب يبين الظرف لكن فيه الظرف لا ولكن جوج لازم لأنه بعد المغرب يدل على أنه طلب يقع عليه هنا ما يكون مثلا لو كان مثلا ما فيش ظرف يقدر يكون على كل حال خصكم ديما تراعيو غير القرائن ياك ما كايناش القرائن غادي تنات تأسيس إذا كانت القرائن غادي تنات تأسيس خذ بقاو قرائن أخرى ماشي هذه فقط اللي تذكروا المانع أو ما تذكروا الأمثلة مانع شرعي خذ بقى موانع شرعية أخرى موانع عقلي خذ موانع عقلية أخرى موانع عادي خذ بقى موانع عادية أخرى ماشي لازم غير هذه اللي كاينين أعتق ولا أقتل ولا أسقم يكون مئات المسائل اللي هي موانع من التأسيس إذا عرفنا صلي ركعتين بمذاهبها بأدلتها بأقوال العلماء فيها صفيه إذا غنتقل الآن إلى العطف وإن يكون عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا تأسيس مبتدأ وبلا منع نعته ويرى بالتركيب ومعولا بفتح الواو مفعوله الثاني وجملة أخرى يعني أنه إذا كرر الأمر مع التعاطف والتماثل فالمعول عليه والمعتمد هو التأسيس عند عدم المانع والموانع تقدم أن ذكرناها في الحديث الذي مضى المانع الشرعي والمانع العادي والمانع العقلي نعم المانع الشرعي إذا بغيت تذكر به هو أعتق عبدك فلان يعني إذا نفس الاسم المانع العقلي أقتل زيدان استحالة توارد القتلين على دة واحدة عقلا العادي بحال نسقني ماء هذا لا يقبل التأسيس دائما هذا فيه فقط التوكيد وذلك لوجود المانع من كما تقدمت تمثيلتها نحو صلي ركعتين وهذا هو الفرق بين المسألة المتقدم ذكرها وهذه المسألة التي نحن فيها اليوم الفرق بينهما وسقط واوي عاصده قال صلي ركعتين لأن العطف يقتضي التغير لأن الأصل في العطف أنه يقتضي التغير لأن ذكر واو العطف في نية إعادة العامل مرة أخرى فلما كان كأنه كرر الفعل مرة أخرى علمنا أنه أراد به إذن فالعطف من قرائن التأسيس واختاره القاضي البقلاني وقال القاضي عبد الوهاب هو الذي يجري على قول أصحابنا ومعنى يجري يوافق يقال جرى على أقوالهم أي وافق أقوالهم أي وافق أقوال أصحابنا المالكية وقيل تأكيد لأن الأصل براءة الذمة فتلخص لدينا في هذه المسألة قولان فقط قول بالتأسيس وقول بالتأكيد وجمهور العلماء على أنه للتأسيس وخاصة وقد تأيد بحرف العطف الذي يدل على المغايرة تنبيه: التأكيد عند المانع العقلي نحو اقتل زيدا واقتل زيدا متعين، وكذلك يتعين مع الشرعي اعتق سعدا اعتق سعدا إن كان السعد الأول هو الثاني، إذ لا يجوز أن يتزايد عتقه أو يتفاوت أو يتكرر، ويتوقف تمام حريته على عدد الطلاق، فهذا لم يرد. بل كلمة اعتقت مغنية كافية باتة للعتق، ولا تحتاج إلى عدد في الطلاق. وإنما وضع الشرع العدد في الطلاق لما يقع فيه، لما يقع الطلاق به من أسباب الغضب مثلا، ولذلك الشارع جعله على سبيل التريث وعلى سبيل التكرار، ليكون المرء إذا رأى بأن أقدم على أمر على غير بصيرة لن يرجع عنه، لأن الطلاق فيه ضرر، وأما العشق فأقصى ما فيه أن يتضرر السيد، وأما الطلاق ففيه ضرر على المرأة وعلى الأولاد وعلى فجعل الشرع فيه مهلة وجعل فيه ترديا، إذن العتق لا يتوقف على ذلك. ويترجح التأكيد في غيرهما، ويترجح التأكيد في غيرهما، لاش كجعل الضمير العادي. نعم العادي، إذن العادي ليس فيه التأسيس مقطوعا به، ولكنه مترجح فيه. نعم التأكيد ليس مقطوعا به ولكنه مترجح فيه. إذن التأكيد في المانع العقلي وفي المانع الشرعي مقطوع به، والتأكيد في العادي راجح فيه. مثلا اقتل زيدا اقتل زيدا، التأكيد فيه مقطوع به، مقطوع به يعني قطعي. مثلا اثبت اعتق زيدا اعتق سعدا اعتق سعدا اعتق سعدا، هذا التأكيد ما مقطوع به. اسقني ماء اسقني ماء، مقطوع به ولا راجح؟ راجح فقط مش مقصود. لإمكان أن يكون قد أراد السقي بعد السقي لأمر ما أو لعلتين أو مرض أو لأن هذه عادته أو ما شبه ذلك، فالعقل ما زال لن يحيل حالة تامة أن يطلب الإنسان الماء على سبيل التكرار والإعادة. إذن المانع العقلي والمانع الشرعي يقتضي التوكيد بقطع، والمانع العادي يقتضيها على سبيل الترجيح وليس على سبيل. نشوف هذه المسائل، شوفها ومذهبها: نحو معطوفا معرفا، نحو صلي ركعتين وصلي الركعتين، هذا إذا تعرف يقتضي التوكيد لأن الثاني هو الأول. نعم نفس المذاهب التي في المسألة السابقة، ولم يناقش هنا سوى الأدلة. قال: وأما في غير هذا، إنما أراد وأما في غير هذا فإن الواو تثبت أركان التأسيس، لأن الشيء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على مخالفه، نحو صلي ركعتين وصلي ركعتين، إذن الواو تثبت أركان التأسيس. وهذه قاعدة نزيدها بس الواو تثبت أركان التأسيس لأن الشيء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على مخالفه، يعني باعتبار الأصل الواو يثبت أركان التأسيس. نعم لأنه هو كيف يكون بالعطف. أما إذا كانت لفا ولا كانت ثم، هذا ما في شك أنه يقتضي التأسيس، هذا ما فيش خلاف، لا أحد يخالف في ذلك. إذا قمت بصلي ركعتين فصلي ركعتين، ما في شك أنه طلب منه التعقيب، وكذلك إذا قلت ثم صلي ركعتين، هذا ما فيش خلاف، لا أحد يخالف في أنه للتأسيس، إنما الذي فيه الخلاف هو العطف بالواو، نحو صلي ركعتين وصلي ركعتين، هذا هو الذي جرى فيه الخلاف. ومن نظر إلى الواو قال إنها تثبت أركان التأسيس، فهذا يقتضي إذا قال صلي ركعتين وصلي ركعتين فهذا يقتضي أربع ركعات، يقتضيها لأن التأسيس أرجح أصلا، ثم زيد على ذلك وجود الواو فاقتضى ظاهره التكرار. وإنما كان ظاهر استعمال الواو يقتضي التكرار لأن التكرير المفيد للتوكيد لم يعهد إراده بحرف العطف، لأن التكرير المفيد للتوكيد لم يعهد إراده بالواو بحرف العطف، لأن التكرار المفيد به التوكيد الأصل فيه إسقاط الواو، مثلا أدرز أدرزي إصعد إصعد، فهذا مثلا توكيد إذا قلنا بالتوكيد فيه، لأن الأصل في التوكيد أن لا يكون بحرف العطف الواو. وأقل الأحوال أن يكون قليلا، أقل الأحوال إذا ورد الواو في التوكيد أن يكون قليلا، والحمل على الأكثر أولى. أن نقول بأن الواو نصل فيها العطف وورودها للتوكيد قليل وأقل ما فيها أنها قليل، إذن فيحمل على الأول. الثاني ثم استدل فقال وينتقل الآن إلى مذاهب أخرى في المسألة. الأول أن يجتمع الواو مع التعريف نحو صلي ركعتين وصلي ركعتين. الثاني أن يجتمع الواو مع العادة المانعة من التكرار. الثالث أن يجتمع الواو مع العادة المانعة من التكرار. وأما الحال الأول فقد قال عنه الإمام في المحصول فإما إن كان الثاني معطوفا على الأول معرفا كقول القائل لغيره صلي ركعتين وصلي الصلاة، فعند أبي الحسين أن الأشبه هو الوقف لأن دبع أمثلة مختلفة هنا، صلي ركعتين وصلي الركعتين تقدم ذكرهما، ولكن إذا قال صلي ركعتين وصلي الصلاة ما حكمها؟ ما حكم هذه العبارة؟ قال عند أبي الحسين أن الأشبه هو الوقف لأنه يمكن أن يقال يجب حمله على تلك الصلاة لأجل من لم تعرف وهي قرينة، ويمكن أن يقال بل يجب حمله على صلاة أخرى لأجل العطف وليس أحدهما بأولى من الآخر فوجب التوقف. إذن الواو وآل التعريفية إذا اجتمعت في المعطوف فإن المعطوف حينئذ قد وقع فيه جانبان كل واحد يجذب إلى جهة أخرى. الواو يجلب التأسيس واللام التكرار، فلما وقع الأمران وتعارض الحرفان قال أبو الحسين الأصل في مثل هذه المسائل التي تقابلت فيها الأدلة وتعارضت فيها الظنون الأحسن الواو. قال الرازي وعندي أن هذا الأخير أولى لأن لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما تكون للمعهود السابق، فيمكن أن يكون المعهود السابق هو الصلاة التي تناولها الأمر الأول، ويمكن أن تكون صلاة أخرى تقدم ذكرها، وإذا كان كذلك بقي العطف سالما من المعارض. بمعنى أنه لما قال صلي ركعتين وصلي الصلاة هي العبارة لأن فيها البحث، قال أبو الحسين اجتمع هنا حرفان كل واحد يفيد حكما يخصه، الواو تقتضي التغاير وتفيد التأسيس، واللام تجلب التوكيد، لمن غادي نحكمه؟ قال الرازي ننظر في الحرفين من منهما يحتمل معاني متعددة ومن منهما لا يحتمل إلا معنى واحدا. نظروا في الواو لقوه ليس له إلا معنى واحد وهو العطف، ونظروا في اللام فقالوا اللام هنا في احتمالات، يمكن أن تكون عهدية، يمكن أن تكون للجنس، لما كانت العهدية تكون هذه الركعتين ويمكن أن تكون للجنس وبذلك تكون فيها المغايرة، ولكن لما احتملت واحتملت ضعفت، لما احتملت معاني مختلفة ضعفت، فبقي الواو قويا لأنه ليس له إلا معنى واحد فغلب على اللام، فقد قوى على اللام فغلب عليها. فمن هذا الشيء مفهوم جيد. قال الرازي نقرأ الشيء اللي قال هو عندي أن هذا الأخير وهي يحمل على التأسيس، نعم فقد تكون للمعهود ستناولها الأمر الأول وبهذا يمكن أن تكون صلاة أخرى تقدم ذكرها، وإذا كان كذلك بقي العفو سالما من المعارض. إذن هذا استنتاج الإمام الرازي يقول بكون الحمل على التكرار في هذا الحال أولى، صلي ركعتين وصلي الصلاة، وشهد هو اللفظ الذي فيه المناقشة. ماذا قال فيه أبو الحسين؟ سيقول فيها الرازي سيس. سمعنا الإمام الرازي كيف وجه المسألة، نسمع الآمدي. وأما الآمدي فإنه قد جعل اجتماع الواو مع التعريف مساويا لقولك صلي ركعتين صلي ركعتين، وهو الوجه الذي مرت فيه المذاهب الثلاثة السابقة. إذا صلي الصلاة صلي ركعتين وصلي الصلاة فيها تتدين المذاهب. مذهب أبي الحسين الوقت، مذهب الرازي ترجيح التأسيس، الإمام الآمدي قال صفتها عن صلي ركعتين صلي ركعتين وأجروا فيها ما أجريتموه في صلي ركعتين صلي ركعتين من المذاهب التأسيس التوكيد. إذن هو جعل المثال صلي ركعتين وصلي الصلاة مثل قولهم صلي ركعتين صلي ركعتين. جيد. الحال الثاني أن الآمدي رحمه الله جعله أيضا مساويا لنحو صلي ركعتين، وفي ذلك يقول وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار أو كان الثاني معرفا كقولك اسقني ماء واسقني ماء، لأن الباقي ما قلنا هذا الشيء عن العادة واعترضها الواو، العادة اعترضها الواو. الأصل في اسقني ماء، اسقني ماء ناش التأكيد ومع الواو مهم الواو كيقلب على التأسيس. قال هو بحالها بحال صلي ركعتين صلي ركعتين. وقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع اللام المعرف أو مع المعادة من التكرار، ويبقى الأمر على ما ذكرنا في إذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار فقد عرف ما فيه. إذا شنو قلنا دابا هنا؟ قرأنا المذهب الراجع عند الجمهور وهو أن الواو تفيد إذا عرضها حرف آخر بحال لام، غادي نديرو حرف من ذهب. إذا عرضتها العادة حتي من المذهب عند الأميدي ثلاثة مفهوم، بحال مثلا اسقني ماء واسقني ماء، الواو اش كتطلب والعادة اش كتطلب؟ لمن غنحكمو ذلك لوحوها على ذيك المذاهب الثلاثة اللي كان في صلي ركعتين صلي ركعتين. الحال الثالث لأننا معنا ثلاثة ديال الأحوال، صلي ركعتين صلي صلاة مشا جنة، ثاني اسقني ماء زيد واسقني ماء. الثالث الحال الثالثة أن يجتمع الواو، هذا كاع ما جابهاش هنا الجزء الثالث كاع ما جابش هذا المثال ولا عله قلوش. إذا قلنا بأن الواو تفيد التأسيس أليس كذلك؟ نعم جاي. إذا عرضتها اللام شحال من المذهب؟ إذا عرضتها العادة تحال على عند الأمدي على صلي ركعتين صلي بقي الآن إذا كان العطف دابا حنا راه عندنا دابا عندنا العطف يطلب ولكن يعترضه بعض الأمور أش غادي نديرو فيه؟ بحال مثلا إذا قال إذا عطف الخاص على العام، إذا عطف الخاص على العام صم كل يوم وصم يوم الجمعة، واش هذا من باب التأسيس ولا من باب التوكيد؟ صلي كل يوم صلي يوم الجمعة، واش هو من باب التأسيس ولا من باب التوكيد؟ قال القاضي عبد الجبار إن يوم الجمعة لا يكون داخلا تحت الكلام الأولي ليصح العطف، وهذا مذهب عبد الجبار ومذهب أبي الحسين الوقف، ومثله مذهب الرازي في هذا المثال. إذن هذا ما عطف خاص على عام. شنو المذهب اللي اختار فيها؟ اللي اختار فيها عبد الجبار المعتزلي؟ نعم يعني أن الجمعة غير داخل، وذلك ليبقى واو العطف على بابه، لأن إهمال حرف من حروف المعنى دون دليل لا يجوز. وتوقف في أبو الحسين وتبعه الرازي. هذا إذا كان الأمر الثاني معطوفا، فإن كان غير معطوفا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة، فإن عموم أحد الأمرين دليل على أن الآخر ورد توقيدا، لأنه لم يبقى من ذلك الجنس شيء لما يدخل تحت العام. إذا تقدروا تكتبوا هذه الأمثلة، إذا كنت تكتبوها باش نقص هذه الأمثلة، غادي تكتبوها في شي ورقة العزم، وغادي تشوفوا التأسيس والتوكيد. غادي نبداو بالمثال الأول، صلي ركعتين صلي الصلاة، صلي ركعتين صلي الصلاة، صلي ركعتين وصلي الصلاة، شفتوا هذا؟ ولا صلي ركعتين وصلي الركعتين، بحال بحال، ما كاين بيناتهم فرق، بحال بحال، صلي ركعتين وصلي الركعتين حل كلاهما راه في المذاهب الثلاثة. كل شيء خصو يكون فيه الواو، لكن قال دابا ديال الواو داك الشيء ديال المثل ورا دنا البارح، كل شيء ديال الواو، صلي ركعتين وصلي الصلاة، صلي ركعتين وصلي الركعتين. قلنا بأن هذه بهذا المثال نظر فيه الأصوليون فتبين لهم أن أبو الحسين توقف فيه والرازي اختار في هذا المثال التأسيس، وقال الآميدي يحال على المذهب السابق في قوله صلي ركعتين صلي ركعتين. مفهوم؟ مفهوم؟ جاي. المثال الثاني، إذا عرض الواو العادة أو العادة عرضت الواو، اسقني ماء واسقني ماء، العادة عرضت الواو، شفتوه؟ شحال فيه من مذهب؟ قال الآميدي يحال على المذاهب الثلاث، يحال على المذاهب ثلاث، فيه الوقف عند الواقفية، والتأسيس عندك نفس اللي قالوا التأسيس وهو الجمهور، والتوكيد عندما قال بالتوكيد. شفتوه؟ إذا في المثال الأول الواو عرضت اللام، وفي هذا المثال العزاء عرضت لو عرضت العزاء وفيها ما تقدمه. المسألة الأخرى انتقلوا لها وهذا المشكلة إن هذا مثلا كيف ما قلتوش ولعل يكون المانع الشرعي والمانع العقلي هذا من كيف يكون فيها الواو ما داعم الواو ما عنده مدى المانع العقلي والمانع الشرعي ظاهرا الواو ما غاديش يدل لأن هذاك المانع العقلي والمانع الشرعي قطعيا هل مثلا أقتل زيدا وأقتل زيدا بالنسبة للواو غادي تمسح ولا مثلا أعتق زيدا وأعتق زيدا ما بالنسبة للواو غادي تكون عندها شيء دور لن تفيد تأسيسا لأن الشرع والعقل إذا قطع بحكمين فالواو لا تأثير لها هذه الدول هنا إذا تبقى يمع العادة وصفي سقيني معا وسقيني معا مفهوم انتقلوا إلى مسألة أخرى وهو العطف انتقلوا الآن إلى العطف عطف خاص على العبد تبوه صم كل يومين وصم يوم الجمعة هذا مثال آخر نشوف الحكم زينه صم كل يومين وصم يوم الجمعة وشد بهذه الأدوات أو هذه الأمثلة التي يقررها الأصوليون لا يجوز لهم أن يقرروها إلا إذا وجدت لها أمثلة في النصوص الشرعية ماشي شر هم سيقررون الألفاظ وترتيبها ويوجدونها وحفظها ويجمع البعض إلى يأخذ هذه الأمثلة ويدخل بها في الشريعة فإن وجدها وجد تعبيرا من هذا النوع فإنه يستعمل النظر الذي تعلمه وإن لم يجده فهذا ماشي مهم المهم أنك مزود بهذه القواعد ولا يشترط أن تكون موجودة في النصوص ومن الناس من يعتبر بأن هذا نوع من الافتراضات التي لا معنى لها وأنه يلزم أن لا نبحث الألفاظ حتى نتحقق من وجودها في النصوص الشرعية الأصول ما تلتزم ما تلتزم هل مثلا الفقه للعلماء القدماء من يشترط في تفريع الفروع الفقهية أن تقع هذا من مالك مثلا إن سئل عن أمر قيل هل وقع إن قيل نعم أفتى وإن قيل له لم يقع قال حتى يقع وهذا في الفتوى وهل هكذا في الأصول حتى هو نقول مثلا الأمثلة وإشكالة في السنة وإشكالة في القرآن ولا ما كيناش ما فيش مشكلة ولا ما كيناش المهم هم قرروها على هذا الشيء إذا صوم كل يوم صوم يوم الجمعة وصوم يوم الجمعة دي شنو هو الحكم الشرعي فيه قال عبد الجبار المعتزلي قال فيه يجب أن نبقي واو العطف على ذاته إذن غادي تكون ذاك يوم الجمعة ما دخلش يوم الجمعة لم يدخل تحت المثال الأول وذلك لأن العطف لا بد أن يبقى على بابه ولا يمكن الحكم عليه بالإهمال لأن الإعمال أولى من الإعمال أولى من الإهمال هذا إذا كان حرف العطف ما إذا ما كانش حرف العطف فالجميع مجمع على أنه توكيد نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة فهذا توكيد مثله أما ما لا يمكن أن تحصل فيه الزيادة لدخول الآخرة فإنا لا نقيد ذلك على التوكيد ثم قال رحمه الله أما من لم يقف فيما يقتضي الزائد يمكن أن تدخل هذا إذا كان الخاص معطوفا على العام على العكس إذا كان العام معطوفا على الخاص هذا العكس وهو عكس ما مضى مثاله صوم يوم الجمعة صوم كل يوم صوم يوم الجمعة صوم كل يوم هذا قالوا هذا ما فيش لوياك فيش لوا صوم يوم الجمعة صوم كل يوم هذا قالوا بأنه للتوكيد لأنه فيش لوا صوم يوم الجمعة وصوم كل يوم هذا فيه تأسيس باتفاق إذا دبشنا مثال درنا صوم كل يوم وصوم يوم الجمعة درنا قال في عبد الجبار المعتزلي العطف وقال في أبو الحسين والرازي به بالوقف وقال فيها أبو الحسين والرزياش بالوقت ما درتوش أبو الحسين والرزياش قالوا في هذه المسألة بالوقت هذا كيتسمع عطف ياش الخاص على العام هو اللي بدينا فيه صوم كل يومين صوم يوم الجمعة كيتسمع هذا خاص على قلنا له فيه الواو في المذهب ديال عبد الجبار هو أنه العطف وفي المذهب ديال أبو الحسين والمذهب ديال الرازي أش مشينا بشهادة قلبوا القضية عفوا العام على الخاص عفوا العام على الخاص يعني ما فيش لواو صوم يوم الجمعة في صوم كل يوم واش هذا التوكيد ولا التأسيس توكيد لأنه دخل فيه نعم باتفاق إلا كاين بالواو للتأسيس باتفاق بقي مسألة واحدة عطفوا عامين على عامين دابا عطف الخاص على العام والعام على الخاص، دابا خصنا عطف عامين على عامين. اقتل كل انسان، اقتل كل انسان، اقتل كل انسان. حنا كنقراو فتح الباري اصلا، هاد القواعد دابا اللي عندنا هنا نحاولوا نراقبوا السير ديال ابن حجر اذا اعترض حديث في هذا المقام. يا ما كتحضروا نتوما فتح الباري ناسيت في البيوت قراوا ابن طحطح اشنو كنجمع عن فتح الباري ليفتح الباري عليكم. راه فتح الباري تتبع في فتح الباري. اقتل كل انسان، اقتل كل انسان، هذا الان في عطف عام على عام. الثاني عطف خاص على خاص، اقتل زيدا، اقتل زيدا. هذا كله قالوا بان هذا راه ما فيش غير ما فيه غير توكيد، هذا كلهم قالوا بانه للتوكيد، هذا هو التوكيد. اقتل كل انسان، اقتل كل انسان، اقتل زيدا، اقتل زيدا، ما فيش غير التوكيد. عطف خاص على خاص، خاص عام على عام. حاصل القول الذي يمكن الاعتماد عليه في مثل هذا الحال هو الترجيح بواسطه. احدهما الاستعمال الغالب في اللغه والكثير التداول الذي يسبق الى فهم القول. ثانيهما النظر في كلام المجتهدين الناظرين في المنقول، بمعنى ان هذه العبارات تدعى كيف يتعاملوا معها وكيف ينظروا. وهذا يحتاج لاستقراء فروع المذاهب الفقهيه المبنيه على اصول العلم، وما لم يكن وجه الدلاله واضحا او كان ما يميل الى خلاف المعتاد بين نفي الدلاله، فان الاستعانه باي مرجع للمجتهد الاخر شغل استنتاجات ديالي. على كل حال الاصل في العفيش التاسيسيات، ثم ان العطف فيه احيانا ما يعرض له الالف التعريفيه ياك، شنو الحكم ديالها؟ يعرض لها ياش العاده، شنو كيعرض اخر؟ العقل وسمته هذا كيسقط، العقل والشرع كيسقط، مفهوم؟ أنت تقول المسألة أخرى، عندما عرفنا الآن أن الواو متى وجدت أسست، متى وجدت أسست على المذهب الصحيح وعلى المذهب الراجح،